هو في الجلالة، هو في الجلالة قال سيده له سلمى تحب فأنت خير عبادي. طيب تعليق ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم. هو في الجلالة قال سيده له سلمى تحب، سلمى تحب، سلمى تحب فأنت خير عبادي. هو تحت ساق العرش يسجد شافعا في الخلق إن حشروا إلى الميعاد. هو أحمد الهادي المجاهد والذي يروي بكوثره غليل الصادي. يا رب، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. هو من يلوذ غدا بظل لوائه كل الورى والرسل والأشهاد. ما صلاح فساد. فعريض جاهك يا محمد عصمتي وكفايتي وهدايتي ورشادي.